بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليكم السلام وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكون الشرط سائغا، هذا معطوف على ماذا؟ على قوله ولا بد من كون الجزاء طائعا، معطوف على كون، يعني أيضا ولا بد من كون الشرط سائغا. عندما نقول شرط يرحمكم الله، فحيثية الشرط تقتضي أنه يوجد جزاء، فلا بد أن يكون هذا ناظرا إلى نذر مجازات. فيشترط إذن في أن يكون الشرط سائغا. يشرح الشرط بقوله وهو ما علق الملتزم به عليه، يعني بعبارة أخرى هو قولك إن فعلت، ملتزم به فعلي كذا، هذه علي كذا، هذا الملتزم به، الملتزم به علق على هذا الشرط. فلا بد من كون الشرط إذن سائغا، سواء كان راجحا أم مباحا. لم يشترط في الشرط كما اشترط في الجزاء أن يكون طاعة، وإنما يكفي فيه أن لا يكون محرم. واليوم سوف نتعرف على تقسيم آخر من تقسيمات النذر. التقسيم الأول للنذر كان تقسيم النذر إلى نذر مجازات وإلى نذر تطوع، بينما اليوم يقسم النذر إلى نذر شكر ونذر زجر. وهذا التقسيم باعتبار القصد، قصد النادر من إثبات شيء على نفسه طارة يكون هو الشكر لله تبارك وتعالى على حصول ذلك الشيء، على حصول المعلق عليه، وأخرى يكون لأجل أن يزجر نفسه عندما يصدر منه ذلك المعلق عليه. فإذا كان النذر نذر شكر فلا بد أن يكون الشرط سائغا، وإن كان نذر انزجار فلا بد أن يكون الشرط ماذا؟ محرم، يعني مبغوضا ومرجوحا، أعم من المحرم وغير المحرم كما سوف يأتي. سواء كان راجحا أم مباحا، إن قصد بالجزاء الشكر، يعني إن كان قولك فعلي كذا الغرض منه شكر الله على ما يحصل من الشرط، إذن لابد أن يكون الشرط سائغا. قوله إن حججت، هذا مثال للشرط السائغ الذي كان راجحا، لأنه قال سواء كان راجحا أم مباح، أو رزقت ولدا، هذا مثال لأي شيء؟ للمباح على التجوز الذي سوف يأتي، لأنه في آخر البحث سوف يأتي شيء يتعلق بهذا نؤجله، فلنقل مباح. أو ملكت كذا، هذا مثال للمباح، فلله علي كذا. فمثل بثلاثة أمثلة، مثال للراجح قطعا، ومثال للمباح على وجه الحقيقة وهو قوله ملكت كذا، ومثال للمباح على وجه التجوز. ليش؟ لأن رزق الولد لا يتصف بالإباحة والرشحان، لأنه ليس من أفعال العبد، وإنما هو من أفعال المولى، وأفعال المولى لا تتصف بالأحكام الخمسة. فلا يطلق عليه لا يطلق عليه الإباحة إلا بالعناية والمجاز. فلله علي كذا من أبواب الطاعة، هذا من أبواب الطاعة، قيد لأي شيء؟ للجزاء، قيد للجزاء، لما اشترطناه في نذر المجازات لا بد أن يكون الجزاء طاعة. هذا كله إن كان النذر نذر شكر، وإن كان النذر نذر انزجار فيقول وإن قصد الزجر عن فعله اشترط كونه كون الشرط معصية أو مباحا راجحا فيه المنع. هذا على خلاف عادته، يعني كنا نستطيع أن نقول بعبارة مختصرة أو مرجوحا، وهي أخصر. ولكل إنسان يطالع متن اللمعة يعرف أن كلام الماتن مبتني على ماذا؟ على الاختصار. فما هو الوجه في تغيير الأسلوب هنا؟ من الواضح جدا أن نقول فلو إن قصد الزجر اشترط كونه معصية أو مباحا مرجوحا. فليش عبر بمباحا راجحا فيه المنح؟ ما رأيكم؟ فيه الآن بحسب ظاهر الشهيد الثاني أنه لا فرق بين أن نقول مباحا راجحا فيه المنع وبين أن نقول مباحا مرجوحا، لأنه هو في أثناء البحث سوف يعبر بالمباح المرجوح. فظاهر الشهيد الثاني رحمة الله عليه أنه لا فرق بين التعبيرين، فحينئذ يتوجه الإشكال على الماتن أنها مبتنية على الاختصار. وهذا المتون التي كانت في تلك العصور، الآن من جملة هذه المتون مثلا مثل تهذيب المنطق، حاشية الملا عبد الله الشرح على ماذا؟ على تهذيب المنطق. فتلاحظ في تهذيب المنطق الأمر من هذا القبيل مبتني على الاختصار. وإلا تلاحظ في أول تهذيب المنطق عندما يقسم العلم إلى تصور وتصديق، ويقسم التصور والتصديق كل واحد منهما إلى ماذا؟ إلى ضروري ونظري، كيف يعبر، راجع العبارة وشوف كيف يعبر، بحيث أنه لا يمكن أصلا أن نأتي بعبارة تفيد هذين التقسيمين وتكون أخطر من هذه العبارة. ولكن مع ذلك أشكل عليه في الحواشي في كلمة الواو، يمكن أن نعبر بطريقة أخرى لا نحتاج إلى كلمة الواو، استفدنا. فهنا يرد الإشكال حينئذ على الماتن، ما دام القضية مبتنية على الاختصار فينبغي أن تقول هكذا أو مباحا مرجوحا. طبعا كلمة مباحا لا نستطيع أن نستغني عنها، ليه؟ لأنه لو قال أو مرجوحا قب المعصية أيضا مرجوح، فلا بد من أن يباين بين الأقسام، لأنه لا يجوز في اللغة العربية عطف العام على الخاص به أو. فلو قال أو مرجوحا، مرجوحا تشمل كونه معصي، فيكون عطف العام على الخاص بواسطة أو. فكلمة مباح لا بد منها في محله، لكن راجحا فيه المنع حكم ثلاث كلمات، فكان يستطيع أن يقول أو مباحا مرجوحا، يستغني عن ثلاث كلمات بكلمة واحدة، في الحقيقة أربع كلمات، راجحا وفيه كلمتين والمنع نعم والألف واللام إذا تريد هالشكل، بل كلمة أيضا، فخمس كلمات كان يستطيع أن يستغني بكلمتين أو مباحا أو بكلمة واحدة أو مباحا مرجوحا. لكن تحتاج أيضا إلى تقدير لأن اسم مفعول يحتاج إلى تقدير نائب فاعل. فقوله الأمر سهل، فقوله إن زنيت أو بعت داري مع مرجوحيته، مع مرجوحيته. شفت عبارة الشهيد الثاني، ما قال مع رجحان المنع فيه. ربما تكون عبارة المصنف رحمة الله عليه أولى، يعني أن نقول أو راجحا فيه المنع أولى من المرجوحية، لأن كلمة المرجوحية في العرف الشرعي تطلق على ماذا؟ تطلق على المرجوح الأخروي. أعم من الحرام والمكروه، ولكن يشترك في أن المرجوحية فيه مولوية. هذا المتبادر منه في الاستعمالات الشرعية، مع أن مراد الواقعي للماتن أن المرجوحية تجوز نذر الانزجار وإن لم يكن مرجوحا مولويا، حتى لو كان مرجوحا بلحاظ شخصي، بلحاظ شخصي هذا الناذر. مثلا لنفترض أن شخص هذا كلما وقع في يده، كلما وقع في يده بيت باعه، فحتى يلزم نفسه ماذا قال؟ لله علي إن بعت داري فلله علي كذا، مع أن مرجوحية بيع الدار ليست مرجوحية مولوية، لم تنشأ من حزازة مولوية، وإنما نشأ ماذا؟ نشأت من مرغوبية شخصية، من رغبة شخصية. فلو قال أو مرجوحا لانصرف إلى ماذا؟ إلى المرجوحية المولوية، مع أن المراد ماذا؟ نعم. فربما لأجل ذلك غير الماتن التعبير. وكما قلت الأمر سهل، كقوله إن زنيت أو بعت داري مع مرجوحيته، هذا طبعا راجع إلى بعت داري، فلله علي كذا، ولو كانت المرجوحية بلحاظ ماذا؟ شخص النادر. وهذا جدا مهم، هذه في بعض المسائل في العروة قرر هذه المسألة في كتاب الصلاة عدة مرات، في أن الإنسان لو نوى الإقامة، لو نذر الإقامة ولكنه ماذا؟ سافر في بحث أنه هل يعتبر هذا السفر سفر معصية حتى يجب عليه الإتمام، أو يعتبر لها سفر غير معصية فيجب عليه التقصير إن توفرت الشروط. هنا يبحثون أن هذا ينعقد أصل النذر، يعني شنو نذر الإقامة ينعقد أصل النذر. واحد مثلا مثل السيد البروجردي رحمة الله عليه ناقش أنه شنو نذر الإقامة، يعني نذر الإقامة ماذا يزيد على نذر غير الإقامة؟ أنه في نذر الإقامة تصلي 4 ركعات، في غير الإقامة تصلي 2 ركعات، ومن قال أن 4 ركعات أرجح على 2؟ فإن الباري عز وجل جعل أحدهما بديلا عن الآخر مع اختلاف الحالات، فلا دليل على خب. والجواب هنا يمكن أن نجيب عن ذلك أنه يكفي، أكثر الفقهاء كذا جابون، يكفي في رجحان متعلق النذر أن يكون راجحا ولو لشخص نذر، ما مثلا هنا هذا الشخص لا يتوجه في صلاته من الركعة الأولى والثانية، يحتاج إلى فترة حتى يحصل له التوجه، فيكون هذا الفعل ماذا؟ راجحا باعتبار ماذا؟ شخص النادر. هنا كذلك الأمر، ولو قصد في الأول، في الأول يعني في نذر الشكر الزجر، وفي الثاني يعني في نذر الزجر قصد الشكر، عكس الأمر لم ينعقد، والمثال واحد، يعني نستطيع أن نمثل بمثال واحد بلحاظ قصد يكون منعقدا وبلحاظ آخر لا يكون منعقدا. مثلا لو قلنا هكذا: لله علي إن زنيت أن أصوم، مثال واحد، فلو قصد به الشكر لا ينعقد. ليش؟ لفقدان الشرط، وهو في الشكر يجب أن يكون ماذا؟ سائغة، طاع، أن يكون سائغة. وإن قصدت الانزجار في، يعني تريد أن تؤذب نفسك، مثل واحد يقول، كثير من الإخوان ينظرون أنه إذا دخنت مثلا اليوم أكثر من كذا فأصوم كذا وكذا، فهو قاصد ماذا؟ قاصد الانزجار، وهذا الشيء توفر شرطه فيكون صحيح. وكذلك لو قلت بالعكس، يعني أتيت به ما هو ماذا؟ راجحا أو طاعة، فينعكس ويختلف الأمر باختلاف القصد. مثال واحد يصلح لما يصح بلحاظ أحدهما ولما يبطل بلحاظ الآخر. هذا معنى والمثال واحد وإنما الفارق القصد. هنا يريد أن يمهد لإشكال على الماتني رحمة الله عليه، أن المصنف في نذر الانزجار ماذا اشترط؟ اشترط أن يكون الشرط معصية أو مباحا مرجوحا، من باب الاختصار. أين يدخل المكروه؟ لا شك أن المكروه ليس معصية، فلا يصدق عليه الأول، ولا يدخل في الثاني، ولا يدخل في الثاني، لأن المرجوحية جعلت قيدا لأي شيء؟ للمباح. فأصل الفعل يستوي فيه الطرفان، فلا يكون مكروها. ماذا تفعل بالمرجوحية؟ نقول هذه المرجوحية تكون ناظرة إلى المرجوحية الدنيوية، فلا يشمل المكروه. فإذا المكروه لا يدخل في الأول وهو واضح لعدم وجود معصية في فعل المكروه، ولا يدخل في الثاني لأن المكروه وإن كان مرجوحا لكن في الثاني جعلت المرجوحية قيد لأي شيء؟ للمباح، والمباح ما يستوي فيه الطرفان، والمكروه لا يستوي فيه الطرفان. فمن هنا لما جعلت المرجوحية قيدا لما يستوي فيه الطرفان، علمنا أن المراد من المرجوحية ماذا؟ الدنيوي، فلا يدخل المكروه. والحال أنه باتفاق الفقهاء لو قيل هكذا: لو نمت بين الطلوعين فلله علي كذا، وقاصد الانزجار، ينعقد هذا النذر أو لا ينعقد؟ بالاتفاق ينعقد، قاصد الانزجار عن عمل مكروه، فإذا كان فالمكروه صفت يشارك المعصية ويشارك المباح المرجوح في الحكم. ما هو الحكم؟ أنه ينعقد ويسمى نذر انزجار، ولكنه غير داخل في ماهيتهما، فكان على المصنف ماذا؟ أن يدخله. واضح هذا الكلام؟ هذه معنى العبارة. والمكروه كالمباح المرجوح وإن لم يكنه، يعني هو يشاركه في الحكم ولكنه ليس منه. ليش ليس منه؟ لأن المكروه وإن كان مرجوحا لكننا جعلنا المرجوحية قيدا للمباح لما يستوي فيه الطرفان، وما يستوي فيه الطرفان لا يدخل فيه المكروه. واضح هذا؟ فإذا يأتي الإشكال عليه، فكان عليه أن يذكره. اللهم إلا أن يمكن أن ندافع عن الماتم أن يكون المقصود من الإباحة بمقتضى المقابلة مع المعصية، أن يكون المقصود مطلق ما ليس بمحرم، بمقتضى المقابلة مع المعصية. ولكن لما كان مطلق ما ليس بمحرم يشمل المستحب ويشمل المباح، فأراد أن يخرجهما بقيد ماذا؟ بقيد الراجح فيه المنح، فخرج المستحب والمباح وبقي المكروه والمباح الذي فيه ماذا؟ مرجوحية دنيوية. فحينئذ يدخل في كلام مصنف موضوعا. ولو انتفى القصد في القسمين، يعني هكذا قال لله علي إن فعلت كذا أن أصوم، ولم يقصد في هذا الانزجار حتى لو كان الشرط معصية فلا ينعقد لتخلف الشرط وهو قصد الانزجار. ولو انتفى القصد في القسمين لم ينعقد لفقد الشرط. ثم الشرط، يعني في بعبارة أخرى نحن ذكرنا فيما سبق أن الصحيح عندهم والمشهور ذهب إلى أن النذر لا ينعقد بمجرد القصد، بل نحتاج إلى لفظ، ولكن في نفس الوقت لا يكفي مجرد اللفظ من دون قصد، لأن النذر حقيقة هو إبراز القصد، فمع عدم القصد لا يصدق هذا الإبراز. ثم الشرط إن كان هنا أيضا يريد أن يشكل على الماتن أن إطلاق كلامه في نذر الشكر يشمل مثل إن رزقت ولدا، الشيء الذي أشرنا إليه قبل قليل، مع أن رزق الولد لا يتصف بالإباحة. يقول ثم الشرط إن كان من فعل الناذر فاعتبار كونه سائغا واضحا، لأن فعل الناذر يتصف بكونه جائز. وإن كان من فعل الله كالولد والعافية ففي إطلاق الوصف المقصود بالوصف هنا سائغ عليه تجوز وعناية، لما ذكرناه أن فعل الله لا يتصف بأنه جائز. نعم في الدروس يوجد عبارة تسلم عن هذا الإشكال. ما هي عبارة الدروس؟ قال ويشترط صلاحيته لتعلق الشكر به. فيا إذن أعم تشمل رزق الولد وتشمل العافية، لأنه مما يتعلق به الشكر، وهو حسن. ليش حسن؟ أنه بهذا التعبير نستغني عن تكلف المجازية. انتهى بحث النذر. المطلب الثاني في هذا الكتاب هو العهد. في العهد لا يوجد عندنا بحث، كل ما ذكر في النذر يجري في العهد. غاية الأمر يوجد بينهما اختلاف في السياق، وإلا حتى الأمور الاختلافية التي وجدت في النذر من اعتبار اللفظ وعدم اعتباره، من اشتراط كون الجزاء طاعة أو عدم اشتراطه، كل ذلك يجري في بحث العهد. والعهد كالنذر في جميع هذه الشروط والأحكام. أيضا بالنسبة للأقسام، مرة يكون العهد للشكر ومرة يكون للزجر. وصورته صيغته: عاهدت الله أو علي عهد الله. يعني يريد أن يقول صيغة العهد إما بجملة فعلية وإما بجملة اسمية، كعلي عهد الله لأن مبتدأ مؤخر وخبر، أن أفعل كذا أو أن أترك كذا، أو إن فعلت كذا أو تركته أو رزقت كذا فعلي كذا، على الوجه المفصل في أقسام النذر، من نذر المجازات ونذر التطوع، من نذر الشكر ونذر الانزجار. والخلاف في انعقاده بالضمير، يعني بلا حاجة إلى لفظ، ومجردا عن الشرط، يعني عهد التضرع مثل النذر، نفس الخلاف الموجود هناك يجري هنا، والدليل هو الدليل، فلا حاجة إلى التكرار. المطلب الثالث في هذا الكتاب اليمين. طبعا هنا لا نستطيع أن نقول وكل ما ذكر في النذر يجري هنا، لاختصاص اليمين بأمورا غير موجودة في النذر. في الدروس السابقة أشرنا إلى واحد منها، أن اشتراط إذن الولد إنما ورد أين؟ في اليمين، ولم يرد في النذر. هذا واحد من الفوارق. ومن جملة الفوارق هناك بحث طويل في صيغة اليمين، بينما صيغ النذر والعهد لم تكن ماذا؟ بهذا التعدد، بينما بخلافه في صيغة اليمين. فإذا البحث الذي جرى في النذر والعهد لا يغني عن البحث في اليمين. يقول: واليمين في البداية يعرف اليمين، وهي الحلف بالله. ذكر طوائف ثلاثة لصيغ الحلف. الطائفة الأولى أن يكون الحلف بالمعنى، يكون الحلف بالمعنى والذات من دون اعتبار اسم من الأسماء، وإنما نأتي بشيء ليشار به إلى تلك الذات، ليشار به إلى تلك الذات. هذا هو الصنف الأول. فيقول: واليمين وهي الحلف بالله، أي بذاته تعالى، من غير اعتبار اسمه. أنت تحلف بذاك المعنى الذي هو واجب الوجود، هو الخالق، من غير اعتبار اسم، وإنما تأتي بوصف أو شيء لتشير إلى ذلك المعنى من غير اعتبار اسم من أسمائه كقوله كقول الحالف يعني. ومقلب ما هو حركة الباء؟ كسر. ومقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. برأ بمعنى فلق، النسمة يعني النفس، النفس. لأن المقسم به في هذه الأمثلة ليس هو الاسم بل المسمى، لأن المقسم به فيها في هذه الأمثلة مدلول المعبود بالحق، إله من في السماوات والأرض، من غير أن يجعل اسما لله تبارك وتعالى. يعني هذه الأمور ليست هي أسماء الله، أنا ما قاعد أقسم بأسماء الله، وإنما أقسم بذات الله، وإنما جعلت هذه ماذا؟ إشارة إليه، من غير أن يجعل اسما لله تعالى. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني أن يكون القسم بالاسم المختص به تعالى الجامع لجميع صفات الكمال والجلال والجمال، وهو لفظة الله. هذه لها أيضا، القسم بلفظة الله لها صيغ متعددة يذكرها الآن. يقول أو الحلف باسمه تعالى المختص به فقوله والله فالله بالله أيمن الله والله طالله بالله، واضحة ما يحتاج إلى توضيح، أيمن الله. في هذه الكلمة أيمن يوجد اختلافات كثيرة، هناك اختلاف في أنها مفرد أو جمع. اختار الكوفيون أنها جمع ليمين، أفعل حينئذ تكون الهمزة همزة لا جمع همزة قاطع تكون من صيغ الجمع. والبصريون اختاروا أنها مفرد بمعنى يمين ليس جمعا ليمين، فعلى مبناهم اختاروا أن الهمزة همزة وصف. ففي الحقيقة هذا الخلاف يتضمن خلافين، خلاف أنها مفرد أو جامع، وخلاف أن الهمزة همزة وصل أو همزة قاطع. أيضا اختلفوا في أنها، يعني من قال أنها مفرد أو جامع هذا لا يوجد بينهم خلاف في أنها اسم، لكن هناك جماعة أنكروا الإسمية مثل الرماني والمازني، ذهبوا إلى أنها حرف. يعني شوف مثل واو، واو القسم ما هي؟ حرف. أي من حرف القسم، مثل تاء القسم وهكذا فهي حرف، بينما المشهور من النحاة أنها ماذا؟ اسم. في صيغة هذه الكلمة لا يوجد اختلاف. نقل ابن بري في مستدركه على الصحاح واحدا وعشرين صيغة لغة، 21 لغة في أيمن الله أشار إليها الشهيد هنا الثاني على وجه الإجمال. عندنا أربع لغات في أيمن، يعني مع كمال مع تمامية الكلمة مركبة من أربع حروف. ليه؟ يمكن أن نفتح الهمزة آ، ويمكن أن نكسر الهمزة، هذا بالنسبة للهمزة. بالنسبة للميم يمكن أن بالنسبة للنون يمكن أن نضم النون ويمكن أن نفتح النون، فيكون عندنا كم لغة؟ 2 ضرب 2 يصبح عندنا 4 لغات. هكذا أي من الله، أي من الله، هذه لغتين بفتح الهمزة، يمكن كسر الهمزة، إيمن الله وإيمن الله، هذه 4 لغات، وإن كان الآن بعضها قد تكون ثقيلة على اللسان، هذه 4 لغات، هذه مع كمال الكلمة يعني لا نحذف منها شيئا. هذه صار عندنا 4 لغات، وعندنا 4 لغات إذا حذفنا الهمزة واستبدلناها باللام، نحذف الهمزة ونستبدل الهمزة بماذا؟ باللام، مع كون اللام مكسورة ومفتوحة ومع كون النون مفتوحة أو مضمومة، نفس الكلام الصادق. صار عندنا إلى الآن 8 لغات، وعندنا نحذف الهمزة بالكلية ولا نأتي بعوض لها، ياء ميم نون. في هذه الصيغة يوجد لغتان، واحدة بفتح النون وواحدة بضم النون، يمن وماذا؟ يمن، فصار عندنا 10 لغات إلى الآن. وعندنا 3 لغات فيما لو حذفنا النون، هي ماذا بقي عندنا الآن؟ ياء وميم ونون، حذفنا النون واستبدلنا النون المحذوفة من الأخير بهمزة، لا هي ليس استبدال في الحقيقة، يعني أيمن حذفنا النون، لا نريد نقول استبدال، لم نحذف الهمزة، حذفنا ماذا؟ حذفنا الحرف الأخير، يعني لم نحذف فاء الكلمة وإنما حذفنا لام الكلمة. أيم، في أيم يوجد 3 لغات، فتح الهمزة وكسرها مع ضم الميم وفتحها، هذا كم صار لغة؟ لا لا عفوا، فتح الهمزة وكسرها مع ضم الميم، كم لغة؟ لغتين. وفي حالة الفتح يجوز فتح الميم، في حالة فتح الهمزة يجوز أيضا فتح الميم، فتصبح اللغات كم؟ 3. كم صار العدد؟ 13 أو أكثر. خلصنا بحث. طب وعندنا لغتان في أم، يعني ماذا حذفنا؟ الياء والنون بكسر الميم وضم الميم، طبعا مع كسر الهمزة فيهما معا، يعني ماذا؟ إمي إمو إمو الله وإمي الله. هذه كم صار لغة؟ 15. نعم بل وثلاث في من، يعني ماذا حذفنا؟ الهمزة مع الثالث مع الياء مع الثاني، الهمزة مع الثاني أي من كانت، حذفنا الهمزة والياء الأول والثاني. هذه كم فيها لغة؟ ثلاث. ضم الميم وضم النون هذه لغة، يعني منو، من الله أن أفعل كم، وفتحهما معا من الله وكسرهما معا من الله، أصار كم المجموع؟ 18. لغة الأخيرة نق الميم، هذه كان فيها لغة؟ ثلاث لغات، مو مي ما، انتهى. فإذا شوف ماذا يقول الشاعر. نعم لا 17 غير أيمن الشهيد يقول أي المقتطع من أيمن 17 مع 4 من أيمن يصبح 21. لذا يقول قوله والله وتالله وبالله وأيمن الله بفتح الهمزة وكسرها مع ضم النون وفتح، هذه 4 لغات. وكذا مقتطع منها للقسم وهو 17 صيغة ذكرناها أو خب انتهى. الصنف ماذا؟ الثالث. يبدأ في الصنف الثالث طبعا، أو أقسم بالله هذه ملحقة بالصنف الثاني، لأن هذا مثل والله أقسمت باللفظ المختص. ثم يخرج يأتي في الصنف الثالث إلى الأوصاف المختصة، إلى الأوصاف المختصة مثل ماذا؟ يقول بالقديم أو الأزلي أو الأول، الذي لا أول لوجوده، الأبدي، ونحو ذلك من الأوصاف ماذا؟ المختصة. طبعا على مبنى الأشاعرة لا تكون من الألفاظ القديم من الألفاظ المختصة لتعدد قدماء عندهم. يقول أو بالقديم بالمعنى المتعارف اصطلاحا، شوف لأن القديم بالمعنى اللغوي ماذا؟ الذي طال عليه الزمن، هذا معنى القديم بالمعنى اللغوي. لا، هذا ليس من مختصات الباري عز وجل. الآن في الحوزة يقسم الطلاب إلى قدماء وإلى جدد، فليس من مختصات الباري عز وجل، وإنما القديم الذي هو من مختصات الباري الذي لا أول لوجوده، يعني غير مسبوق بالعدم، غير مسبوق بالعدم. أو الأزلي، ما المقصود بالأزلي في الاصطلاح؟ الذي أيضا لا أول لوجوده، هذه الأمور الثلاثة كلها بمعنى واحد. في مقابل الأزلي ماذا عندنا؟ عندنا الأبدي، وهو الذي لا آخرة لوجوده، هذا في الاصطلاح الكلامي يعني لا في الاصطلاح اللغوي. أو الأزلي أو الذي لا أول لوجوده، هذا كلها بمعنى واحد. وما ذكره هنا تبعا للعلامة والمحقق، ما المقصود بالمحقق؟ محقق الحل عند الإطلاق، فكان ينبغي أن يقول تبعا للمحقق والعلامة، لأن المحقق أسبق زمانا من العلامة. استفدنا طبعا المحقق، إذا تتذكرون في كتاب الشرائح تردد في انعقاد النذر بأيمن، تردد قال على تردد كيفما كان. وما ذكره هنا تبعا للعلامة والمحقق قد استضعفه في الدروس. خلاصة المطلب أن الشارح خالف في الدروس ما ذكره في اللمعة. خلاصة الإشكال يأتي غدا. الحمد لله رب العالمين.